بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الفرع الأول: والجزاء بحكم عدلين. الجزاء متقرر بكتاب الله تعالى كما سبق ذكر ذلك، فالجزاء مثل ما قتل من النعم، ولكن أمر تحديده وتعيينه موكول ومحال إلى العدلين، فلا بد أن يكون هذا الجزاء متقررا بحكمهما، وأن يكون هذا الحكم منصوصا عليه مبينا بالتعيين، وأن يقال له في نص الحكم: حكمنا عليك بكذا في كذا. معنى هذا أن نص الحكم هنا يدخل فيما يسمونه بعلم التوثيق، ويسمونه أيضا علم الشروط، هذا فن كان يدرس وهو متعلق ببيان الصياغ التي تكتب بها العقود حتى تكون مستوفية لجميع شروطها، ويكون ما يخشى منه بها مسلطا عليه ما يحترز به منه. فهذا أمر كان السلف، كان العلماء من المتقدمين لهم به عناية خاصة. وإذا رجعتم إلى كتب الوثائق وما يسمى بكتب الشروط تجدون هذا الفن كان علما يدرس، ومما يمكن أن يندرج في هذه العقود عقد الحكمين المذكورين هنا، وهما الحكمان اللذان يحكمان على المحرم أو على الحلال إذا صادف الحرام بما عليه من جزاء، وينصون على ذلك بقول تفصيلي بياني في ذلك المقام، فلا بد من ذلك. لهذا قال رحمه الله: ولا بد في هذا من حكم، أي من التصريح بالحكم. بعدما ذكر أن الحكم محال على الحكمين، ذكر أن هذا الحكم أيضا لا بد أن يكون منصوصا عليه، فلا يكفي ماذا؟ الفتوى. فلا يكفي الفتوى، لأن هذه المسألة مسألة قضائية وليست مسألة فتوى. هذه مسألة لما كانت من مسائل القضاء وجب فيها التصريح بالحكم، ووجب فيها التنصيص عليه مبينا على الوجه الذي أورده أهل النظر في هذا المقام، والمصنف قد نقل ذلك والمحشي، فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. الفرع الآخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فقيهين أي عالمين بذلك أي بأحكام الصيد. هذان العدلين من جملة ما يستلزمه هذا العمل الذي وكيل إليهما وأحيل عليهما أنهما لابد أن يكون فقيهين، لأن الشرع إذا كلف بأمر كلف بجميع ما يتوقف عليه من شروط وأسباب، لأنه لو قدر أن هؤلاء ليسوا فقهاء فكيف يمكن أن يتحقق فيهما صفة الحكمين؟ كيف يمكن في الجاهل أن يطلق عليه لفظ الحكم؟ الحكم هنا من جملة ما يستبطنه من الصفات الفقه، كما إذا قيل مثلا القاضي، فالقاضي من جملة ما يستلزمه هذا اللفظ أن يقوم به ما يتحقق به هذا الأمر من علم وفقه. إذن فقوله تعالى: يحكم به ذو عدل منكم، يحكم به هذا اللفظ قاض بهذا الشرط، وهو أن يكون من يأتي بهذا الأمر على فقه في هذا الموضوع، فقيهين. والمقصود هنا بالفقيهين اللذان يعلمان ما يبنى عليه الحكم والحكم الذي يبنى على ذلك الشيء، أن يكون قد علم ما يبنى عليه الحكم وما هو الحكم الذي يبنى على ذلك الشيء. فإذا جمع هذان الشرطين فهذا كاف في وصفهما بالفقيهين، هذا لا بد منه. فإن تجرد من الفقه فإن ذلك يسقط عنهما صفة الحكم العدل. نعم. قوله أي بأحكام الصيد، أي لا بجميع أبواب الفقه إذ لا يشترط ذلك. نعم، من المعلوم أن الاجتهاد يتجزأ، وهذا هو الذي عليه جماهير علماء المسلمين. فالاجتهاد يتجزأ، فقد يكون الفقيه مجتهدا في باب دون باب، وقد يكون قادرا على الاجتهاد في فن دون فن كما هو معروف. وهذا أمر ثبت من الزمان الأول، فليس الصحابة كلهم على وزان واحد فيما لهم فيه دراية مخصوصة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام من؟ معاذ، وأفردكم زيد. اختصاص. إذن فكل واحد من هؤلاء قد عين له محل مخصوص له فيه دراية إن فرض بها. فهذا زيد بن ثابت مثلا في الفرائض هو الذي يسند إليه الاجتهاد فيها، والآخرون يسند إليهم ما ذكر لهم مما تخصصوا به وتميزوا به من هذه المعارف والصفات. وإذا كان هذا متقررا في زمن الصحابة فتقرره بعد ذلك أيضا على نفس السنن يمضي، بل ربما يكون الشخص قادرا على أن يجتهد في باب فقهي واحد. يمكن أن يكون ذا قوة مثلا في باب الطهارة، استوعب الأسس، استوعب الأدلة، عرف المناهج، طرق الاستنباط، كيف يرجح بين هذه الأدلة. فإذا كان هذا متحققا فيه حق له أن يسمى مجتهدا في ذلك الباب وحده، ولا يشترط أن يجتهد فيما سواه. وهذا هو الراجح، وما نقل من الوصف النبوي لهؤلاء القوم حجة في هذا الموضوع، فليتمسك به في هذا المقام، فإن هذا هو الذي شهده عليه الواقع وتدل عليه البراهن والحجج. وبناء على هذا فإن هذين الحكمين لا يشترط فيهما أن يكون داريين بغير هذا الذي كلف به. فإذا عرف أحكام الصيد وعرفوا المقادر وعرفوا متى يثبت هذا الحكم في عقل المحرم والحلال الذي صدف الحرام، وأحاطوا بمسائل هذا الباب على وفاق وتمام، فهذا كاف في أن يستحق هذا الوصف وأن يسند إليهم هذا الفعل بلا نزاع. هذا هو المشروط فيهم، ولا يشترط فيهم غير ذلك. والإسلام إنما يطلب في كل موضع من مواضع التي يكلف فيها المكلفين بما يتوقف عليه ذلك الأمر وحده دون ما سواه. وقد مر مثل هذا في الولايات، فقد تقدم أن الولاية التي يتولاها الشخص العدالة التي تطلب فيها هي التي تتعلق بالمصلحة من تلك الولاية. فقد يكون الإنسان عدلا في موضع دون موضع، فإذا كانت فيه العدالة التي تختص بذلك الموضوع فهذا كافي، فإنه يوجد عدل شهادة ويوجد عدل رواية ويوجد عدل في الزكاة أيضا، ويوجد العدل أيضا في باب ماذا؟ تقدم شيء من هذا ماذا؟ في المقادير. نعم، هذه ولاية مختلفة وعدالة مختلفة، ولكن الذي يطلب هو ما يتوقف عليه تحقيق هذا الأمر الشرعي، ما سوى ذلك فليس متعلق الحكم. فهذا ما يجري في الفقهاء، وهذا ما يجري في الولاة، وهذا ما يجري في أرباب من تطلب عدالتهم على وفق. نعم. مثله، أي مثل الصيد في القدر والصورة، فإن تعذر فالقدر في الجملة كاف، وهذا هو خبر المبتدأ أي الجزاء. فجزاء مثل ما قتل، المثل، كلمة المثل لا تحتاج إلى التفسير. ما معنى المثل؟ الذي قرروه هو المثل في القدر والصورة. في القدر والصورة هكذا، في القدر والصورة. فإن وجد هذان الشرطان فهذا كاف في تحقيق هذا المثل هنا، في المثلية حاصلة بهذين الشرطين، القدر وأن يكون أيضا مثله في الصورة، مثله في الصورة. وهنا تلغى أمور، الخصائص النفسية والصفات التي تكون في الألوان والمنافع المختلفة، كل هذه الأمور تلغى. وهذا بحث فقهي، أنه لا يمكن لك أن تلغي أمورا وتطلب وتحدد أمورا بدون أن تستند في ذلك إلى أدلة شرعية. أن إذا قال فجزاء مثل ما قتل من النعم، المثل هنا مضاف إلى ما التي ترجع على الصيد، ومقتضى ذلك الاستواء من كل جهة، هو ظاهر لفظة مثل، الاستواء من كل جهة، الاستواء في الصورة، الاستواء في القدر، الاستواء في الألوان، الاستواء في المنافع، المستواء في جميع الأمور التي تكون يمكن فيها الاستواء، هذا هو ظاهر النص. لكن ثبت بالسنة أن هذه الأوصاف ملغاة، وأبقيت الصفة التي ذكرت، المثل في القدر والمثل في الصورة. فإن وجدت هاتان الصفتان فذلك كاف في تحقيق المثلية. وهذا لأهل الفقه سلف فيه، وهو أنه عليه السلام قد حكم في هذا الموضوع بما يدل على أن المثلية تتحقق بهذين الوصفين فقط. وإذا علم هذا انتفت هنا جميع الأمور التي قد تقدر صفاء المثل هنا. أنا لا يمكن أن تقدم على المثل هكذا وتحدده، والقرآن صرح به مطلقا إلا إذا كان ذلك مقاما على براهن تقضي بذلك على تمام كما هو معروف. إذن فلو أن مثلا الشرع لم يحدد ما المراد بالمثل هنا، سيكون هذا مكان فيه إشكال، فيه إجمال، وفيه أمور يستدعيها اللفظ. ولكن لما جاء الشرع وثبت بتصرفه أن ذلك المثل ليس مطلوبا إلا في الصورة وفي القدر، كان ذلك رافعا لهذه الاحتمالات، وانتهى الأمر إلى الإسناد إلى صاحب الشرع ومن بعده ممن خذوا منه هذا الأمر وهم الصحابة، فكان هذا كافيا في فهم مثلي هكذا. ثم إن المثل هنا هل ينصرف إلى الصيد أو ينصرف إلى المثل؟ هل الذي ينظر إليه قيمة الصيد أو قيمة المثل؟ انشق في هذا البحث مذهبان. مذهب من يرى أن الذي يقدر هو المثل، وهذا مذهب الحنفية، أليس كذلك؟ المثل، هم يقولون بالمثل، أليس كذلك؟ نعم. والمالكية يقومون الصيد، ومعنى ذلك أن مثلا إذا جئنا بحمار وحش وأردنا أن نلزم قاتله بالجزاء فالذي يقوم عند المالكية هو حمار الوحش، والذي يقوم عند الحنفية البقرة. فيقال مثلا هذا الحمار لو أن أردنا أن نعرف قدره من الطعام كم يساوي، كم يساوي من الإطعام إذا أردنا نقومه، فيقال مثلا هذا قيمته مثلا 100 مد، قيمته 100 مد من الطعام. آخرون سيرجعون إلى البقرة فيقول قيمة هذه من الطعام كم؟ 200 مد. خلاف هنا حقيقي، أنا إذا قومت بهذه القيمة التي تترتب على ذلك تكون مخالفة للقيمة التي تكون عن هذه، خلاف حقيقي. ولكن إذا نظرت إلى قوله تعالى مثل ما قتل من النعم، ترى بأن النص يشهد بالصحة لقول المالكية. هنا قال فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم، هكذا. إذن هكذا قالوا بأن المثل الذي يقوم هو مثله، ومثله هو طعامه. أن هذا الآن إذا أردنا أن أتي مثلا بهذا الحمار الوحشي وأتي بهذه البقرة، فمالك يقولون بأن الذي يقوم هو الصيد. وماذا في القرآن؟ فجزاء مثل ما قتل، جزاء مثل ما قتل، ليس كذلك؟ يأتي بجزاء هو مثل ما قتل من النعام. إذن في المسألة على هذه الآية تدور، انظر ما الذي سيشهد له هذا النص، هل يشهد للمالكية أو للحنفية؟ ظاهر هذا النص لمن يشهد؟ لمن يقول يقوم المثل أو لمن يقول يقوم الصيد؟ ظاهر النص فجزاء مثل ما قتل من النعم فعليه جزاء، الجزاء كفارة، الفدية، الجزاء معنم هو ما يؤدى في مقابلة الجناية، تختلف ذلك باختلاف المواضيع. وشهد الآن أي تشهد لهذا أو لهذا؟ ظاهر أنها تشهد لمذهب من؟ مذهب المالكية أو الحنفية؟ هل عندك نص الحنفية هناك؟ عندك نص الحنفية؟ هل ذكروا شيئا هناك؟ أعطيه ليقرأه، خذه خذه اقرأه. ماذا يقولون؟ قوله أو عدل ذلك الصيام، والأصل في المثل أن يكون مماثلا صورة ومعنى، وأنه غير معتبر بالإجماع، ولا اعتبار للمثل صورة لأن بعضه خرج عن الإرادة بالإجماع كالعصفور ونحوه، فلا يبقى الباقي مرادا لئلا يؤدي إلى الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد، فتعين أن يعتبر المثل معنا وهو القيمة كما فيما لا نظير له، وكما في حقوق العباد. وإذا كان المراد بالجزاء القيمة يقوم العدلان اللحم لا الحيوان في مكان الصيد، إن كان مما يباع فيه الصيود، إن لم يكن مما يباع فيه كالبرية ففي أقرب المواضع منه. ثم الخيار للقاتل إن شاء اشترى بالقيمة هديا، وهو ما تجوز به الأضحية إن بلغت قيمته ذلك. نعم واضح. إذن يقولون بأنه يقومه بالقيمة، أليس كذلك؟ ويقول يقوم لحمه بالقيمة، هكذا يقولون. أو يقول يقومه يقوم الصيد، يقوم الصيد. وما الفرق بين مذهب الشافعي والمالكية هنا؟ اقرأ نص المالكية فهمنا ماذا يقول الحنفية. اقرأ نص المالكية. مثله أي مثل الصيد في القدر والصورة، فإن تعذرا فالقدر في الجملة كاف، وهذا هو خبر المبتدئ أي الجزاء، ومحله منا أو مكة كالهدي الآن. نعم واضح. إذن هو يقول بأن الذي يقوم هو والصيد. ماذا يقول الحنفية؟ قيمته قيمة الصيد. إذن لا فرق بين المالكية هنا على هذا الأمر، لا فرق بينهم. لا فرق بين الشافعية والمالكية، هؤلاء يقولون يقوم الصيد وهؤلاء يقوم الصيد، ولكن هل يقوم لحمه ولا ثمنه حيا؟ لحما، هذا هو محل الخلاف، هذا ما أردنا الوصول إليه. إذن هؤلاء يقولون يقوم حيا، وسيأتي تفصيل ذلك. قوم حيا، هذا هو الذي علق بالدهن وجه الخلاف فيه، أن المالكية يقول يقوم حيا، والحنفي يقول يقوم ميتا، أي ينظر إلى لحمه. نعم. وبين المثل بقوله من النعم الإبل والبقر والغنم، هذا الذي يقبل فيه الإخراج للجزاء، هكذا البقر والإبل والنعم، وما ليس كذلك مما لا يمكن أن يخرج فيه ما ذكر فإنه يصار فيه إلى الإطعام أو يصار فيه إلى الصيام، فقد حددوا إذن هذا الأمر. نعم، ماذا يقولون؟ يقولون بتقويم المثل ولا يقولون بتقويم الصيد. هذا هو الذي يقومونه. إذن تلخص مما ذكر أن الشافعية أن المالكية والحنابلة اتفقوا في أن المقوم هو الصيد، ثم اختلفوا في صورة التقويم، فقال المالكي يقوم حيا كبيرا كما معروف في مذهبهم، والحنفي يقولون يقوم ولكن يقوم لحمه، والفرق بينهما واضح. ربما مثلا تشتري البقرة وتساوي مثلا أموالا، ولكن إذا ذبحتها وبعت لحمها قد يكون ذلك أخفض، أن فيها منافع أخرى وهي حية، فإذا ماتت انخفض ثمنها، وهذا أمر معروف. نعم. أو إطعام أو للتخيير، لأن كفارة الجزاء 3 أنواع على التخيير بقيمة الصيد نفسه، أي يقوم حيا كبيرا بطعام لا بدراهم ثم يشترى بها طعام. هذا هو المذهب، هذا هو الذي قاله المالكية، يقوم حيا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه يقوم كبيرا وإن كان صغيرا، ثم بعد ذلك إذا قوم يشترى به طعام، ولا يقوم بالدراهم، لا يقوم بالدراهم، ولكن كيف يمكن أن يقوم بالطعام دون أن يقوم بالدراهم كما في زماننا الآن، وليس فيه الأعواض إلا في الدراهم، لا سبيل لهذا إلا بالدراهم ثم يشترى به الطعام، وهذا كله على المذهب، جائز في المذهب ولا إشكال فيه، أنه وإن قال هنا يقوم بالطعام ولا يقوم بالدراهم هذا ليس شرط صحة، وإنما هو شرط كمال. لو قومه بالدراهم مثلا ثم اشترى بها الطعام، فكان الذي تقوم هو الطعام في الحقيقة، الأمر هين لا إشكال في ذلك. إذن المذهب أن تقوم هذا الصيد حيا كبيرا بطعام، يقال مثلا هذه البقرة، هذا الحمار الوحشي إذا بيع في الأسواق كم يمكن أن يكون مقابله من الطعام، فيقال مثلا مقابله 200 مدين أو 200 صاعين أو أكثر من ذلك أو أقل، ما به يعرف هذا الأمر كيف ما كان. فإذا حدد ذلك فإنه حينئذ هذا الذي عليه هذا الجزاء مخير، فإن شاء أن يذبح هذه البقرة التي تقابل هذا الصيد فالأمر بين، وإن أراد أن يخرج الطعام فله ذلك، وإن أراد أن يصوم فله ذلك، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. ولم يذهبوا إلى قصر الجزاء على المثل إذا كان ذلك منقولا منصوصا عليه، المذهب أنهم يجرون التخيير على كل حال، سواء كان هذا الشيء الذي اتخذ جزاء منصوصا عليه منقولا أو غير منقول، فإنهم يمضون على إثبات التخيير في هذه الأشياء على كل حال. وإذا قوم هذا بالدراهم ثم اشتري به الطعام فهو جائز. وإذا قوم بالدراهم ثم أعطيت تلك الدراهم وفرقت فإن هذا ملغى لا يعتبر. هذا هو المذهب. قوله: لأن كفارة الجزاء ثلاثة أنواع على التخيير. النقل يدل على التخيير بين الأنواع الثلاثة في جميع الصيد ما ورد فيه شيء وما لم يرد فيه شيء، وأنه متى اختار المكفر نوعا من الأنواع الثلاثة فلا بد من حكم الحكمين به. هذا كله إذا كان للصيد مثل، فإن لم يكن له خير بين الإطعام والصيام، ومتى اختار نوعا منهما ألزماه به. وكل هذا في غير حمام مكة والحرم ويمامهما، فإن الواجب فيهما شاة تجزئ ضحية، فإن لم يجدها صام 10 أيام كما يأتي. نعم. إذن الطريقة المتبعة هنا هو أن يحضر هذا الجاني على هذا الصيد، فيحكم عليه الحكمان أولا بجزاء الذي هو المثل. قتلت هذا الصيد جزاؤه مثلا كبشة، بقرة، زفرة، المهم ما حكموا به عليه. ثم بعد ذلك يقال له: وإذا أردت أن تطعم ولا تريد أن تذبح هذا المثل فلك ذلك، وقيمة التي يساويها هذا المثل هو كذا منصوصا عليه. فإن كنت أردت الصوم فعليك أن تصوم كذا وكذا من الزمان. هذه الطريقة التي يقضى بها في هذا الشأن، وهذا مفصل في كتب هذا فلا نطيل به. لكن ماذا لو لم يكن هذا الصيد مما يباع؟ هذا الصيد لا يباع ولا يمكن أحد أن يشتريه ولا يعرف له ثمن. مثلا حمار الوحش، حمار الوحش إذا جاء به وقيل هذا الحمار الآن كم يمكن أن يسويه من الطعام؟ لا شك أن هذا لا بد أن ينزل منزلة الحمار الإنسي لكي يتوصل إلى معرفة ثمنه، وحمار وحش. لكن كيف يمكن أن الملكة يقوم الصيد ولم يكن يقوم المثل؟ قال يقوم الصيد، هذا كما سمعتم هو مذهب الحنفية، فكيف يمكن أن يقومه وهو لا يباع في الأسواق؟ لابد من الانتقال إلى الحمار الإنسي، هذا أول. فإن تعذر ذلك قوم لحمه، وهذا طريقة الحنفية. وإلا فإنه لا يمكن أن يتوقف حكم الشرع على هذا الأمر الذي ذكر، إذا كان الناس هذا لا يتعاملون فيه بالبيع والشراء. جئت بحمار الوحش، قلت ما هذا الحمار الوحش تريد أن أبيعه، لا يشتري منك أحد. إذن فيمكن أن نقومه بالحمار الإنسي، هذا وجه. ثم إن كان ذلك متعذرا قوم لحمه، فيقول كم يمكن أن يكون فيه من لحم؟ فيقول مثلا فيه كذا وكذا من اللحم، وقيمة كل رطل منه كذا. ثم بعد ذلك ينزل الثمن، وحينئذ يعرف الطعام الذي يمكن أن يشترى به. قوله: أن يقوم حيا كبيرا بطعام، بأن يقال كم يساوي هذا الصيد لو كان حيا كبيرا من أغلب طعام هذا المحل الذي قتل به، فيقال كذا فيحكمان عليه بذلك. نعم، هذه الطريقة. نعم، واضح. شيخنا، ما الدليل على أنهم ينظرون إليه كبيرا وليس صغيرا؟ نعم، لأنهم يعتبرون أن هذا لو لم يقتله هذا فإنه سيكون حيوانا كاملا، والمثلية هنا لا ينظر إليها في حاله هو، بل في حاله من حيث أنه لو ترك سيكون كبيرا. يعتبرون هذا المآل داخلا في هذا الحكم عندهم، وهذا في الحقيقة أمرون لم يسبق إليه المالكية، بل جرى عليه من تقدمهم كما سيأتي في الأقضية التي ستأتي. فإنهم يقولون هذا الشيء وحكموا فيه بهذا الشيء، ولا ينظرون إلى صغير ولا إلى كبير. والفتوى عليه السلام في الضبوع قالوا بأنها قاضية بذلك، إذ لم يسأله هل هو كبير ولا هل هو صغير. قال: قصدت ضبعا؟ قال: عليك بكبش. فأوجب عليه الكبش ولم يسأله هل هو صغير ولا هل هو كبير. ولما كان الكبش لا يساوي إلى الكبير أخذ منه شيء مما تعلق به الناس في هذا المقام. قوله لا بدراهم ثم يشترى بها طعام، أي فلو فعل ذلك أجزأه، وأما لو قومه بدراهم أو عرض وأخرج ذلك فإنه لا يجزئ ويرجع به إن كان باقيا. نعم، الأقوال الفقهية تصير هنا الشرع منزلا، إذ صار حدودا فيما يفعل وما يترك وما يصح وما يبطل، وهذا كله مأخوذ من نص القرآن، هو الذي يتحكم فيما به يقضى من الجواز، وكذلك أيضا فيما يقضى به من المنع والبطلان. انظروا إلى قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، تأملوه وانظروا كيف أن الله تعالى لما ذكر هذا ذكر أن الأمور التي يمكن فيها إخراج الجزاء هي النعم، والجزاء يكون إما بالمثل الذي هو حيوان الذي يقابل المقتول، أو الإطعام أو الصيام، أليس كذلك؟ هذا منصوص عليه في كتابه، أليس كذلك؟ هاديا بالغ الكعبة، جيد؟ هاديا، هذا الأول، هاديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو هذا ذلك صياما. إذا نظرت إلى هذا الطعام الذي وقع بعد الهدي، فإن هذا يدل على أن الذي يتقوم به هذا هو بدله، وما يكون هو بدله. أما أن تقومه بالدراهم ثم تجعل الدراهم بدلا، خروج عن الناس، ترك لظاهر اللفظ. ولو قومته بعرض آخر كتوب أو شيء آخر ثم أردت أن تجعله بدلا عن الهدي، خروج عن الناس. ولذلك لذا جاء جائن وقال الغرض من هذا هو إيصال هذه المنفعة إلى المساكين، وأنا قد وصلت إلى هذه المنفعة، أنا أخذت الدراهم ثم فرقتها على هؤلاء المساكين وهم قد انتفعوا بهذه الدراهم، ويتنزل منزلة الطعام. أو أتأت بعرض فقال اشتريت قطعة من الكتان ففيها ما يلبسه هؤلاء المساكين، وقد قسمت لكل واحد طرفا يكفي في قميصين وفي مشروع، هذا قد حصلت المنفعة. هذا الضرب من الفقه هنا مطرح لما قررناه مرارا وتكرارا من أن البدلية إنما تكون بنص الشرع، وأن الشيء إذا وضعه الشرع وأراد أن يجعل له بدلا فإنه يدع البدل له بنفسه بنصه، وبدلية لا يجتهد فيها، فيها اجتهادات. لا يمكن أن تقولوا لا حققت مقصد الشرع كذا، أن البعض اغتر بالمقاصد الشرعية من الأمور وتخطى حدود الشرع وتخطى حدود التي لا يتصف بها إلا الله تعالى، وأراد أن يجعل ذلك دليلا يتمسك به في هذا المقام، وهذا خطأ. ربما يأتي آت ويقول والله أنا ما دفعت كل ما في القضية، أنا أخذت درهم وفرقت عن المساكين لتساوي الطعام الذي يعطى لهم، وربما يكون المال أفضل لهم. إذا كان الشرع قد رغى مصلحة في محل ببناء أحكامه فيه، أو أنه وضع الأشياء مرتبة على وجه مخصوص، فهذا من محل التعبد والتوقف، ويجب على الناس أن يعتبروا هذا من باب أربع ركعات في الظهر وركعتين في الصبح ونحو ذلك. ثم قالوا إذا أخرج الدراهم لا يجزي، ولو أخرج العرض لا يجزئه، أن هذا التصرف تصرف يجعل فيه الشخص نفسه ندا لله في هذا المقام. هذا خطير. يجب أن تعلم محل الاجتهاد وأن تعلم المحل الذي لا يجوز فيه الاجتهاد ولا يمكن أن يقبل فيه، بل فيه معصية، هذه معصية. وما يسميه أهل هذا العصر اجتهادا أغلبه من سنف المعاصي، سنف المعاصي، هذه المعاصي التي ترتكب في حق الله وفي حق دين الله كيسموها اجتهادا. يا معشر الفقهاء تحركوا تكونوا مثل عصركم، تعيشوا عصركم، وعلاش كان عيشوا العصر ديالك؟ كل إنسان يعيش أيامه وساعته، وأنا كان عيشوا في الزمن ديال نوح عليه السلام، كان عيشوا في عصرنا في زماننا، كتحسب نهار السبت حنا كنحسبوا نهار الاثنين، كتحسب 1900 حنا كنفوا 1500، كلنا نعيش الزمان. لا تحركوا، فإن الفقهاء يجب أن يكون مرنان لأن العصر تغير. ما الذي تغير في العصر؟ هل هذه الاجتهادات؟ أنتم والله جامدون، حققوا مصلحة الإسلام. مصلحة الإسلام في الوقوف عندما شرعه الله، خلاص. ما دام الإنسان إنسان، ما دام الحيوان الحيوان، ما دام البقر بقر، ما دام حمار الوحش حمار الوحش، ما كينش يعجب خرج الأرض، فلا يمكن للشرع أن يتغير لبقاء موضوعاته. لأن هذا النوع دابا من الاجتهاد إذا اتبعناه وخاقع بعض الفقهاء مثلا مالوا إلى مثل هذا، فإن هذا في الحقيقة يجب أن يسد، لأنه باب المفسدة في الدين. الإنسان الآن يتبع المناط الذي ألغاه الشرع ولم يجعله معتبرا، ويقول هذا حققت مراد الشرع. مراد الشرع الوقوف عند حدوده، ومن حدود الله أن لا نعتبر ما لا يعتبره، هذا هو الحق في المسألة. نعم. فإن كان يحرم أكله كخنزير اعتبرت قيمته طعاما على تقدير جواز بيعه. نعم، المالكية كما تقدم أن ذكرنا يعتبرون الخنزير وما هو محرم إذا قتل بمثابة قتل ما يؤكل. وهنا اختلفوا مع غيرهم، أن غيرهم يقول في تعريف الصيد أن يكون مباحا وأن يكون وحشيا وأن يكون وقع ذلك في الحرم. لا يشترط، أزالوا هذه كلمة مباحا في قيد الصيد، ولم يبقوا فيه إلا أن يكون بريا وأن يصيده المحرم أو الحلال فيه، هذا الذي يعتبرونه. ألغوا لفظة المباح بناء على أن هذا صيد، أن هذا يصاد، وما دام أنه يصاد فهو صيد. نعم، سبق أن ذكرنا بأنه ربما يقول القائل الذين يخاطبهم الشرع إنما يخاطبهم بما هو صيد في عرفهم وهم المؤمنون، والشرع ما خطبهم بالخنزير لأنه ليس صيدا لهم، ألا تدخلون هنا عرف الشرع مقيدا؟ ألا تعتبرون ما يحل للمسلم هنا هو الذي قصد بهذا الخطاب؟ قد يقول قائل هذا، نعم قد يقول هذا، ولكن إذا نظرنا إلى اللفظ صيد البر، إذا نظرنا إلى اللفظ هنا صيد البر، وأردنا أن نقول بأن الشرع قصد به ما هو حلال، ما هو حلال فقط للمسلمين، ولذلك المسلم لا يمكن أن يتجه إلى قتل الخنزير مثلا، قد يقول قول هذا، ولكن اللفظ هنا عام، تشبته هنا بالعام وقالوا بأن هذا القيد غير مؤثر ولا يفيد التخصيص. وليس معنى الفقه هو فقط أنك تحكي، بل أنك تجيب على هذا الضرب من الاعتراضات، أن هذا قوي. أنا قد أقول لك وأنتم دائما كلما جلستم في المجلس تقولون إن الشرع إذا تكلم في الأحكام لا يقصد إلا حقائقه، ولا يمكن أن يوجه الحكم للمؤمنين إلا بما هو معتبر بمقتضى عقيدتهم ودينهم، وقد ذكرتم ذلك مرارا وتكرارا، فأخرجتم أهل المعاصي من الرخص، وقضيتم على جملة من الأحكام بهذا القاعدة، وأبعدتم كل ما لا يقصده الشرع، قلتم ما لا يقصده الشرع لا يمكن أن يدخل تحت أحكامه، هكذا تقولون. لماذا لا تعتبرون هذا الأمر هنا فتقولون بأن الصيد الذي قد يقصده الشرع هنا صيد البري لا يمكن إلا أن يكون من النوع الذي هو صيد في عرف المسلمين، لأنه هو المعتبر باعتبار أعرافهم وعقيدتهم ودينهم. نحن هذا عندنا هنا غير مقيد، لأن صيد البر هنا عام، فنتشبت بالعام إلى أن يرد المخصص، ولا يظهر لنا هنا هذا التخصيص فنتمسك به. على كل حال، الإباحة لا يشترطها المالكية في صيد البر، فالخنزير عندهم إذا صيد أيضا فيه الجزاء، ويقوم حينئذ. بماذا سيقوم الخنزير؟ سيأتي ما فيه، ولكنه طريقة تقويمه مختلف فيها. هل إذا أردنا أن نقومه نظرا لأنه كبير كذا نضع الفيل، نجيب الفيل ونضعه في سفينة، ثم بعد ذلك ندخل السفينة إلى البحر، ثم ننظر كم نزل من السفينة في البحر إذا كان فيها الفيل، ثم ننظر تلك الأمطار فنخرج الفيل، ثم نملأها بالطعام حتى تنزل إلى ذلك الدرجة التي نزلت إليها والفيل قائم بها. هذه طريقة، طريقة معروفة في الفقه، تذكرونها وربما سيرد ذكرها. على كل حال، فهذه طريقة سيأتي الكلام على أن للفقهاء في ذلك ثلاث طرق معروفة في الفيل، نتركها إلى أن تريد. نعم. وتعتبر القيمة يوم التلف لا يوم تقويم الحكمين ولا يوم التعدي. متى يعتبر التقويم؟ هل يعتبر يوم التلف أو يعتبر يوم التقويم أو يوم التعدي؟ متى يعتبر؟ من المعروف أن الزمان الذي يتعلق به أداء الأموال هو زمان الوجوب، زمان الوجوب. وقد قدمنا فيما سلف أن المعسر إذا أعسر بشيء ثم بعد ذلك أيسر فإنه يعتبر يوم اليوم الذي ترتب عليه في ذلك، ولا يوم وجب عليه، وش يوم الترتب ولا يوم الوجوب. سبق فرع مثل هذا عندما تحدثنا عن ذلك الشخص الذي كان قد أكره تلك المرأة فأفسد عليها صومها فأخرجت عن نفسها ثم رجعت عليه. قررنا هناك في ذلك الفرع أن الزمان المعتبر في الأداء وش يوم الذي أفسد فيه الحج ولا اليوم الذي ترجع عليه بعدما أيسر. ما الذي تقرر؟ هل عقلتم على شيء؟ هل تذكرتم هذا الفرع؟ من يتذكر منكم حكمه؟ وش يعتبر القيمة بيوم الذي أخرجت فيه تلك المرأة هذا الذي عليها من إطعامين ومن نسك؟ أو يعتبر يوم الذي سيعطي لها في ذلك الثمن؟ أي اليوم معتبرين؟ هذا فرع تقدم وقد قررنا فيه الفرع وقررنا فيه القاعدة. ما الذي تقدم؟ يوم اليوم الذي ترجع فيه عليه لأنه زمان الوجوب. قررنا هذا الفرع وقلنا يا أيها الناس إن الأداء يعتبر يوم الوجوب ولا يعتبر يوم وقوعه هذا في الذمة. ألم نقول هذا؟ قلنا هذا وكررناه، قلنا بأن هذا الأمر يمضى عليه في فروع ستاتي، وهو الفرع قد أتى يوم الوجوب لأنه ربما تسقط عنه هذا المال، فإن كانت لم ترجع عليه ولم تطلبه منه فربما تسقطه، فإن أسقطته سقط. وكذلك هذا الذي نحن فيه، فإن اليوم المعتبر هو يوم الوجوب لأن يوم الاعتداء ما زال هذا الصيد حيا، مضى اليوم الأول واليوم الثاني ثم يوم في اليوم الثالث مثلا توفي، هذا هو يوم الجزاء، هذا هو يوم الذي تعتبر فيه قيمته. ولو استمر هذا الأمر مثلا سهران أو سهران ثم قوم فهذا الشيء قد يزيد ثمنه وقد ينخفض، كل هذا يلغى ويعتبر يوم الوجوب، ويوم الوجوب هو يوم التلف، لأن في ذلك الزمان دخل في ذمته وجوب إعطاء الجزاء بحصول سببه وهو الهلاك أو التلف، هذا ما تقرر في هذا الفرع. ولذلك فهذا وما سلف من نظيره المذكور هذان الفرعان جاريان على القاعدة التي قررناها دائما، أن المعتبر في يوم الأداء هو يوم الوجوب وليس يوم الأداء، ولا يوم الذي ليس فيه هذا الأمر مترتبا في الذمة وإن كان السبب موجودا. البعض الآن يثير قضية السلف والقرض، تقول والله القرض الآن إذا أعطاه الشخص يجب أن ننظر فيه إلى زمن الوجوب، وأن الشخص إذا أخذ من مثلا من زيدين 100 درهمين فربما يكون في ذلك اليوم الذي وصل إليه فيه هذا المال وتوقف في ذمته قد يكون ذلك المال قد زاد أو انخفض ثمنه فليراعى ذلك. الدين الآن دين الأصل فيه أنه لا يجوز فيه الزيادة لأنه سلف، ما نخلطوش بين المواضيع. السلف له فقهه المخصوص، القرض له فقهه المخصوص، فهو ليس لا تجري عليه أحكام البيوع ولا تجري عليه أحكام السلم ولا يجري على أي حكم من أحكام العقود. السلف فقهه مخصوص ولا يجوز فيه زيادة، لأن الزيادة فيه ربا، هو وحده الذي في هذه الخصوصية، وكل الأشياء الأخرى قد يزاد فيها ويتصرف فيها بحسب القواعد والطوارئ والأحوال، إلا القرض فهو لا يمكن أن يزاد فيه ولو استمر 100 سنة. ولو أن إنسانا أقرضك مثلا 100 درهم الآن وسيؤدي لك بعد 30 عاما سيعطيك 100 درهم لا غير، لأن الديون لا تزاد بتأخر زمنها ولا بتأطر أحوالها ولا بانخفاض قيمتها ولا بزيادة قيمتها، هي تبقى على ما هي على هذا وصرع الله في الأرض. القول مثلا بأننا ننزل التضخم منزلة الجائحة كما سنبحث ذلك، سنبحثه بحثا فقهيا في محله، هذا كلام ساقط، لأنك تراعي مفسدة حيث ألغاها الشرع وتراعي مصلحة حيث قد الشرع بإسقاطها. قلت لا سيدي، واش ممكن دابا الإنسان يعطيك مثلا 1000 درهم من اليوم وترد له، والألف درهم الآن يساوي قنطارا من القمح، وبعد عام تعطيه 1000 درهم ويساوي نصف القنطار، هذا لا يجوز، لأن هذا أمر نزل بهذا المال فننزله منزلة جائحة الثمار، هذا كلام فاسد، بعض الناس ينصرونه، أن هذه مفسدة ألغيت في القرض ومصلحة ألغيت في القرض فلا يمكن أن نعتبرها. والربا كله مترتب على هذه الزيادة، المصلحة التي تؤدي إليها تحقق الربا، والمصلحة التي تحقق الحرام لا يمكن أن تكون مصلحة شرعية. على كل حال هذا هو موضوع كلامنا، إذن هذا مسألة هو موضوع هذا البحث، ولكن هذا البحث سيخصص مدروسا إن شاء الله إذا بقينا في الحياة في كتاب المعاملات، وستورد مقالة هؤلاء لأنهم فتنوا الناس، وظن قوم من الناس أن هذه الربا التي تأخذها البنوك الآن ليست ربا، إنما هي لها وجوه يخرجونها عليها. القروض كل الأوصاف التي يزاد فيها في القرض ملغاة شرعا، ما تقول أسرة العمل وما تقول التضخم ولا الجوائح ولا أي شيء من ذلك، كل هذه ألغيت في القرض، والشرع لا يمكن أن يتبدل ولا يمكن أن يتغير. على كل حال هذا ليس موضوع حديثنا الآن، هذا مسألة أخرى، وإنما استدرتنا ذكرها في هذا المقال. شيخ، إذا ارتفعت هذه العملة مثلا كالريال الفضي في الزمن الماضي الآن لا وجود له، فهل نقومه؟ لا والله، الدرهم الفضي لا وجود له، لكن ذاك القيمة ديال ذاك النهار هي القيمة ديال هذا اليوم، قيمته في ذلك النهار الذي أخذته فيه هو قيمته اليوم، إذن نعتبر القيمة في هذه الصورة. نعم، إذا تعذر الأصل يصل إلى القيمة، ولكن يوم الأخذ، يوم ترتب في الذمة. نعم، خلاصة القول أن هذا سيعطي هذا يوم التلفي، وقد قررنا أن هذا فيه الوفاء بقاعدة زمن الوجوب، ففي زمن الوجوب يتحدد القدر الذي يعطى الوجه المفصل. ويكون من جل طعام أهل ذلك المكان، هذا شرط، يكون من جل طعام أهل ذلك المكان، أن الشرع إذا خاطب بشيء فإنه يقصد به المعتاد، ما دامت الأمور مختلفة باختلاف البلدان، ثم إن أمر ما قد خص بالبلدان فالعادة هنا محكمة، هذه من المواضع التي تحكم فيه العادة، عادتهم في الطعام هنا معتبرة، فإذا كان الناس في ذلك المكان غالب عشيم الأرز خلاص خرجوا من الأرز، إذا كان غالب وشاعر من الشعير يخرجونه من الشعير وهل مجرا، هذا هو كما في زكاة الفطر بلا فرق. نعم. قوله ويعتبر كل من الطعام والتقويم بمحله، حاصله أنه إذا أخرج الجزاء من النعم اختص بالحرم، وإن صام فحيث شاء، وإن أراد أن يخرج طعاما فلا بد من اعتبار القيمة طعاما بمحل التلف وإن كان التقويم بغيره، ولا بد من دفع ذلك الطعام لفقراء ذلك المحل. نعم، محل التلف، نفرض مثلا شخصا هو بمصر كان محرما، حرمه هو قبل الميقات وقتل حيوانا بمصر، لأنه يجوز له أن يحرم قبل الميقات، هل الإحرام يقع قبل الميقات أو لا؟ ما الذي درستموه؟ يقع في الزمان والمكان، هذا شيء درسناه. فإذا كان الشخص قد أحرم ثم قتل حيوانا مثلا بمصر أو بغير مصر بالعراق مثلا، فهنا سيقوم هذا الحيوان، هذا الشيء الذي قتله مثلا قتل ضبيا سيقوم في مصر، وإذا قتل في العراق يقوم في العراق. فإذا جاء إلى بلد آخر وقومه به مثلا جحتال مكة وقال له إني قتلت ضبيا في العراق، فإنهم يقولون بأن هذا الضبي يساوي في العراق، في العراق وليس في مكة، في العراق كذا وكذا، وهذا الطعام يعطى في العراق من غالب عيش أهل العراق، هذه هي الطريقة، فلا بد من هذه الصورة في هذا البلد، في ذلك البلد يقوم، وفي ذلك البلد يقوم بقيمته في ذلك البلد، ويطعم أهل ذلك البلد من ذلك الجزاء سواء كان صيدا أو كان طعاما، هذا هو الذي تقرر في هذا الأمر، هذا إذا كان هذا الشيء طعاما، أما إذا كان صوما فصوم في مكة وصوم في بلدي أو صوم في مكان آخر، لأن الصوم لا علاقة له بالخلق، وإنما هو فعل بدني صرف يتعلق فقط بالتعبد، فهو غير داخل في هذا الذي نحن فيه. نعم، نفس الأمر، دائما محل الوجوب يتعلق بهذا الأمر، وهذه مسألة ماشي فقط في هذا الباب، حتى في باب الزكاة، حيث تجيب الحقوق في المال تصرف، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، حيث تجيب الحقوق في المال تصرف، وحيث تجيب في الزمان تقوم، هذا هو الأصل، الزكاة موجود هنا يتعطى هنا، وقع التلف لصيد الحرام يعطى هنا، سواء كان هذا مما يذبح أو طعامه، لا إشكال فيه. نعم. وإلا يكون له قيمة بمحل التلف أو لم يمكن الإطعام لعدم المساكين فيه فبقربه، أي فيقوم أو يطعم بقربه، أي أقرب الأمكنة بمحله. نعم، كل الحقوق إذا تعذرت في المكان فإنه يطلب أقرب مكان مع شرط المناسبة، فلا بد من أن إذا نقلنا الطعام مثلا من هذه القرية لا يوجد فيها من يطعم، أو لا يوجد هذا الشيء في هذا البلد، ننقله إلى أقرب بلد، أقرب لا يمكن أن نتجاوزه، لأن الرخصة تقدر بقدرها، أعطوك رخصة للانتقال لا تتجاوز أقرب مكان، كما في الرعاف وفي قضايا الحوائج وأنت معتكف. إذا أعطيتك الرخصة فإنها تعطى بقدرها، بقدر ما تحتاج إليه. أنت تحتاج أن تنقل، خلاص أنقله إلى هذا المكان الأقرب، فإن نقلته إلى ما سواه فقد خالفت المطلوب منك. إذن ينقل إلى أقرب مكان، وهذا يجري في جميع ما تعذر في المكان. مثلا أوقاف المساجد، الموقوف على طلبة العلم، الموقوف على الأسرة الفلانية والأسرة الفلانية التي ربما تكون مضى ثلاثة في ذلك البلد، كل هذه يجري فيها الانتقال إلى أقرب مكان. هذا المسجد خلا من أهله ولم يوجد أحد يصلي فيه، وقد وضعت أوقاف مثلا لإشعال المصابح فيه أو لمن يقوم فيه بالتنظيف، ولكن المسجد لم يعد بقيا، أو يوجد ولكنه مغلق لسبب من الأسباب، تصرف هذه الأموال إلى أقرب مسجد. مثلا أوقاف لطلبة القرآن، حفظة القرآن كانت موقوفة لطلبة، ثم بعد ذلك انضطروا في ذلك المكان، تقلوا إلى أقرب مكان فيه طلبة القرآن، وهكذا طلبة العلم، وهكذا إلى آخره، ويمر هذا الأمر على هذا السنن يمضي بلا فرق. فكلما تعذر الإتيان بالواجب في المكان وأعطيت لك الرخصة في الانتقال فأنت تنتقل إلى أقرب مكان. وبذلك فالأوقاف الآن إذا كان المسجد أوقاف وتعطلت ولم يبقى أهلها، فالواجب أن تنقل إلى مسجد آخر الذي فيه نفس الخصوصية مع مراعاة المناسبة. هذا فيه مثلا طلبة يحفظون ينتقل إليها، لأن إذا قلنا أقرب مكان مع المناسبة، مش أقرب مكان مع وجود المناسبة، معنى أن هذا المسجد هذا لحفظة القرآن، توجد مساجد لكنها خالية، يمكن أن نذهب إلى أبعاد مسجد إذا كان هو الذي فيه مناسبة النقل، وهذا أمر يعمل به في سائر الأوقاف والحبوس والحقوق كلها التي تترتب في الأموال وغير الأموال بلا فرق، نفس السنن ونفس الطريقة. نعم. ولا يجزئ تقويم أو إطعام بغيره، أي بغير ما ذكر من المحل أو قربه. نعم، هذا هو المطلوب. مثلا قد قلنا مثلا إنني في ذلك البلد الذي قتلت فيه الصيد لا يمكن أن يقوم فيه، لأنه محل حرب ومحل فتنة والدخول إليه فيه خطر، يقال لك ابحث عن أقرب مكان فيقوم فيه ذلك الصيد ومن ثم يخرج الجزاء. القضية هنا رخصة، وسواء تعلق ذلك بالناس الذين يطعمون أو تعلق بهذا الشيء الذي سيقوم بلا فرق، مسألة رخصة فقط. ولا يجزئ زائد على مد من أمداد الطعام المقوم به الحيوان لمسكين، ولا الناقص عن المد، بل لا بد من مد لكل مسكين ويكمل الناقص وله نزع الزائد إن بين. نعم، الأصل في المقادير أنها مثل الركعات، فلا يجوز أن والغسلات التي شرعت للتعبد، هذه الأعداد تعتبر أمرا لا يجب أن يتخطى، ولا يجب أن يتغير، ولا يجب أن يقع عنه النقص ولا الزيد، أن هذه فيها أسرار شرعية الله تعالى هو الذي يعلم بها. إذا قيل مثلا بأنك ستطعم 10 مساكين فأعطيت لكل مسكين مدا أتيت بالواجب، وإذا أعطيتهم مدا ونصف مد فهذا الزائد الآن غير معتبر، وإذا نقصت عنه بشيء ولو أعطيته شيئا أفضل مما هو عيش البلد فهذا لا يجزئ. فالمقاصدك الآن وما قد تظن بأنك تحقق به مراد الشرع هنا مع تخطيك لهذه المقادير شيء لا يلتفت إليه، لابد أن نقدس هذه الأمور ونقف عندها ولا يجوز أن نتجاوزها، قال مد مد، إذا أعطيته مد ونصف هذا نصف ملغا لا قيمة له لا يعتد به. أقول لا سأعطي للآخر مدا ونصف ويصير ثلاثة، أبدا لن يحصل هذا، لأن الذي يعطى المد يجب أن يكون شخصا مستقلا بنفسه، وهذا الذي أعطيته مدا ونصفا يعطى المد فقط، وهذا الزائد ليس داخلا فيما هو مخاطب به مما يحق له أن يأخذه، وأنت الذي أعطيته أيضا تجاوز حدود الخطاب الشرعي، فلذلك كلامك تصرفك ملغا. تعطي لهذا مدا ونصف ولهذا تقول أخرجت ثلاث أمداد، لا لم تخرج، هذا الثالث الآن يعتبر لغوا، ولذلك إذا أعطيته لهذا الشخص هذا الزائد يمكن أن تنزعه منه، ولكن مع شرط البيان، أن تقول له هذا الطعام هو في جزاء الصيد، أو هذا الطعام كفارة أو فدية في الصيام، تنزعه منه إن شئت، ولكن بشرط البيان. أما إذا أعطيته له من غير بيان فإنه لا سبيل إليه. ثم إذا كان هذا الشيء باقيا، أما إذا كان قد تصرف فيه بحيث استفاد منه ببيعين أو أكلين أو ما شبه ذلك، فات محل الرجوع وبذلك يسقط الحكم. نعم. شيخنا قال في الحاشية قوله ويكمل الناقص أي من الأمداد وجوبا. نعم وجوبا. سيأتي في الشرح أنه سيقول وندبا في إخراج الطعام وكمل لكسره أي كسر المد وجوبا في الصوم إذ لا يتصور صوم بعض يوم وندبا في إخراج الطعام. نعم. هل بينهما فرق؟ هذا الآن يتحدث عن صورة أخرى، وهو مثلا إذا حكم عليه بخمسة أمداد ونصف، هذا الذي حكموا به عليه، قالوا أنت هذا الشيء قومناه، هذا اليربوع الذي قتلته، أو هذا القط الوحشي الذي قتلته فيه خمسة أمداد ونصف المدي، قال لهم أنا لا أريد الصوم، إذن تصوم ستة أيام، إذن تصوم ستة أيام. قد يقول أنتم حكمتم عليه بستة أمداد، حكمتم عليه فقط بخمسة أمداد ونصف، يقول لا بد أن تكمل هذا الكسرة لأن الصيام لا يقبل التبعيد، ما كاينش نصوم نصف اليوم ولا أصوم ربع اليوم ولا أصوم، لا يوجد، ولذلك يجب عليك أن تكمل هذا الصيام كاملا اليوم كاملا. وكذلك في الأمداد، الحقيقة أنهم لما قوموا ذلك الصيد وجدوا أنه خمسة أمداد ونصف، هل يجب عليه أن يكمل ذلك ستة أمداد؟ لا يجب عليه، لأن القدر الذي أتى به الذي يساويه الصيد هو هذا، لكن إذا كمله كان أحسن، مندوب فقط، لأن المدة يقبل التبعيد وينتفع به وينطبق عليه لفظ الصدقة. فمثلا مد من التمرة، كم فيها من تمرة؟ فيها تمرات، والتمرة الواحدة صدقة، إذن فينطبق عليها حقيقة الصدقة وينطبق عليها حقيقة أنها طعام. أما الصيام صوم نصف النهار لا ينطبق عليه أنه صوم، ولا ينطبق عليه حقيقة شيء مما يمكن أن يكون متعلق بحكم هنا، ولذلك فرقوا بين الطعام وبين الصيام. لماذا الشيخ الدسوقي في الحاشية هنا قال من الأمداد وجوبا كمل الناقص من الأمداد وجوبا؟ في خلاف معروف هذاك الأمداد، في خلاف، منهم من قال وجوبا ومنهم من قال بأنه، ومن نظر إلى الوجوب سيره له حقيقة بحيث لا يمكن أن يكون في الجزاء إلا ما هو مد، وجعل المد هنا بداية الحقيقة، حقيقة الصدقة وحقيقة العطاء، ولكن من نظر إلى أصل الطعام فإنه يقول بأنه طعام وهذاك. شيخنا ما الدليل على أنه يكون المد للمسكين وليس مدان مثلا؟ هذا الذي ورد، هذا في منصوصا عليه. قوله له نزع الزائد أي بالقرعة كما في الخرش وعبد الباقي، وهو غير صحيح، إذ لا تتصور القرعة مع الزيادة على مد لمسكين، بل الزيادة تنزع حيث كانت سواء كانت عند البعض أو الجميع، ولا محل للقرعة، وإنما محلها فيما إذا أعطى 10 أمداد لعشرين مثلا فإنه ينزع من 10 بالقرعة ويكمل للآخرين. انتهى من البناني. نعم. هذا زمان 20 إنسانا أعطوهم نصف المد وفي الآخر قالوا له هذه باطلة، أراد أن يستعمل الاشتراكية في هذا الأمر بحيث يكثر المعطون مع قلة التروة، تروة قليلة فتقسم على الجميع، أراد العدل. فأخبر بأن هذا التصرف لا يمكن أن يكون مقبولا، فلم يجد بدا منه أن يحضرهم جميعا فيقال لهم نصفكم يعطي لنصفكم وكل نصف كل نصف أبى كما هو معروف، كل واحد قال أنا هو النصف الذي يجب أن يأخذ. ما الحل؟ قرعة. ارجعوا 15 منكم هنا و10 هنا ثم يأتي بالقرعة، فما خرجت عليه القرعة رد للآخرين هكذا. أسبقيها أفضل من القرعة؟ نعم أسبقيها أفضل من القرعة؟ لا، أسبقيته هنا غير مؤثرة، لأن مدى أخذ هذا؟ أخذ النصف والذي يليه هو معه في تلك العشرة أخذ النصف. لا تضعف إلا في الأرواح والنفوس وليست دائما ضعيفة، بل هي حجة شرعية في مواضع كثيرة في تفريق الحقوق وتعيين الأنصبة وكثير من المواضع، القرعة هي المعول عليها، إنما تكون في النفوس، تضعف في النفوس فقط. إذا اخترع الناس ليسقطوا أحدا من السفينة أو ليأكلوا واحدا منهم ليبقى الآخرين، هنا القرعة لا قيمة لها، أما ما سوى ذلك فهي حجة لأنها ترفع النزاعات وتزيل الخصومات. إلا أن يكون الطعام الذي أخرجه في غير محل التلف يساوي سعره في محل التلف أو يزيد، بأن كان قيمته في محل التلف 10 أمداد وأراد إخراجها في غيره وكان سعرها في المحلين واحدا أو في محل الإخراج أزيد، فتأويلان في الإجزاء وعدمه. نعم، ورد في هذا الموضوع تقريران. التقرير الأول الذي هو مأخوذ من نص المدونة، وهو أن الإخراج للجزاء في غير محل التلف ومحل الوجوب الذي يجب فيه باطل، فلو أنه طلب منه أن يخرجه بمصر وأخرجه بالمغرب أو بالعراق تصرف باطل قوله، فهذا الفعل يجب أن يعد لغوا، هذا هو مذهب المدونة وهذا هو ظاهره، ولم يذكروا أي تفصيل آخر فيما ورد في نصوص المدونة. لكن محمد بن المواز هنا فصل فقال، وهذا هو الذي نقل عنه المصنف هذا القول، فقال إذا كان سعر محل التلف يساوي سعر محل آخر الذي أخرج فيه قال هذا معتبر ما في مشكلة، إذا كان السعران متساويان في محل التقويم، مثلا سعر العراق يساوي سعر مصر فقومه بمصر بقيمة أهل مصر قال هذه مقبولة، هذا التقويم مقبول، والحكمان حكمهما معتبر لأنهما نظرا إلى مساواة السعر بين البلدين. ولكن إذا كان محل التلف السعر فيه أعلى فإن هذا يعتبر فاسدا. إذن فابن المواز ذكر 3 صور، إذا كان السعر في بلد التقويم أعلى أو كان مساويا فهو يجوز التقويم في ذلك البلد، وإذا كان السعر في محل التقويم أدنى من محل التلف فإنه يعتبر ذلك فاسدا ولا يعتد به. البعض هنا لما أتى محمد بن المواز كما هو عندكم في الحاشية هنا بهذا التفصيل قال بأن هذا تفسير للمدونة، لأن التقييد من صور التفسير وليس من صور الاعتراض. أن ما وظيفة مفسر نصوص الأئمة؟ أن يفسر الألفاظ. غرضه أن يفسر الألفاظ ولا أن يفسر المراد؟ الذي يفسر الألفاظ لا يسمى مفسرا للنصوص، لا يعتد بهذا. المفسر النصوص للعلم الأئمة والذي يفسر مقاصدهم ويبين مرادهم، فيقيد المطلق من كلامهم ويخصص العام من قوالهم ويحمل بعض كلامهم على بعض. هذه الألوان التفسير وما في معناها، هذه ألوان التفسير التي تكون من أئمة مفسر نصوص الأئمة. وإذا محمد بن موازنة هل فسر المدونة أو اعترضها؟ قال قوم هذا ليس تفسيرا، لأنه قيد المطلق في المدونة. المدونة أطلقت فقد كل بلد لا إذا كان قد قوم فيه هذا الشيء الذي أتلف في بلد آخر فهذا فاسد، هكذا قال. وقال هو لا، الأصل في هذا هو التفصيل، فأتى بهذا التفصيل الذي سمعتم. هنا من جاء بعد ابن المواز اختلفوا، فقال قوم فسر المدونة وقال قوم اعترض على المدونة ولم يفسرها، لأن المدونة أطلقت وهو قيد، وهذا اعتراض. إذا تعارض خاص مع عام، إذا تقابل خاص مع عام فهذا تعارض. ومن ثم فبعضهم قال بأنه تفسير وبعضهم قال اعتراض. نعم. قوله فتأويلان، قال فتوضيح، وتحصيل المسألة أنه يطلب ابتداء أن يخرج الطعام بمحل التقويم أي اعتبار القيمة وهو محل التلف، فإن أخرجه في غيره فمذهب المدونة عدم الإجزاء. وقال ابن الموازي إن أصاب الصيد بمصر فأخرج الطعام في المدينة فإنه يجزئ لأن سعرها أعلى، وإن أصاب الصيد بالمدينة فأخرج الطعام بمصر لم يجزه إلا أن يتفق سعراهما. قال ابن عبد السلام وقد اختلف الشيوخ في كلام ابن المواز، فمنهم من جعله تفسيرا للمدونة ومنهم من جعله خلافا، وهو الذي اعتمده ابن الحاجب، انظر انتهى من البناني. فقول الشارح في الإجزاء أي بناء على أن بين ابن المواز والمدونة وفاقا، وقوله وعدم الإجزاء أي بناء على أن بينهما خلافا، والمعتمد كلام المدونة من الإطلاق، وذلك لأن الجزاء حق تقرر لفقراء مكان الصيد، فإذا كانت قيمة الصيد بمحل التلف 10 أمداد وأراد أن يخرجها بغير محل التلف، فإن كانت قيمة الأمداد في محل الإخراج مساوية لقيمتها في محل التلف بأن كانت قيمتها في كل من المحلين دينارا، أو كانت قيمتها في محل الإخراج أكثر من قيمتها في محل التلف بأن كانت قيمتها في محل الإخراج دينارا وفي محل التلف نصف دينار، فهاتان الصورتان من محل الخلاف، فعلى الوفاق يجزئ فيهما وعلى الخلاف لا يجزئ على المعتمد، وهو مذهب المدونة خلافا لابن المواز. وأما إن كانت قيمة الأمداد 10 في محل الإخراج أقل من قيمتها في محل التلف بأن كانت قيمتها في محل الإخراج نصف دينار وفي محل التلف دينارا فلا يجزئ اتفاقا. إذا علم هذا فقول المصنف وهل إلا أن يساوي سعره، أي وهل عدم الإجزاء إذا أخرج الطعام في غير محل التلف أو قربه مطلقا، سواء كان سعر الطعام في بلد الإخراج مساويا لسعره في بلد التلف أو أقل أو أكثر، وهو تأويل الخلاف، فيكون بين المدونة وابن الموازي خلاف، أو محل عدم الإجزاء إذا كان السعر في بلد الإخراج أقل منه في بلد التلف، أما لو كان السعر في بلد الإخراج أكثر أو مساويا فإنه يجزئ، وهذا تأويل الوفاق. نعم، هكذا قررت هذه المسألة. لكن مذهب ابن الموازنة ألم يسقط شرطا قلنا بأنه يجب أن يكون معتبرا؟ هو هنا يتحدثون عن التقويم وفقد تنزعوا في التقويم، وأين أصحاب الاختصاص في الأرض؟ نعم، يختص التقويم بالمكان وأهل المكان، ألا يختصون بوجوب الإطعام؟ لماذا لم يعرج الفقهاء على هذا وينتقد به كلام ابن مواز؟ لأن المدونة قالوا بأن هذا المال يقوم هناك ويصرف هناك في محل التلف، وهنا إنما تنازعوا في مسألة التلف وجوزوا العطاء في غير محل التلف. قالوا إذا كان قد قومه مثلا في بلد آخر وساوى سعر ذلك البلد ذلك البلد وليطعم في ذلك البلد الآخر، قالوا هذا جائز. أليس مما يجب أن يلاحظ في هذا المقام أن يقال بأن مذهب ابن مواز هنا قد ضعف لأنه لم يعتبر أهل البلد الذين يستحقون هذا الطعام؟ نعم، البلد يقوم بثمنه وأهل البلد يطعمون من ذلك الطعام، ليس هذا هو الذي قرنه سابقا؟ فلماذا لم يعتبر هذا؟ على كل حال فمذهب ابن مواز هنا قد ضعف لسقوط هذه الجهة فيه، فوجب أن يرجح كلام المدونة هنا بإطلاق ويتمسك به في هذا الباب. لعل ابن المواز رحمه الله جمع بين المدونة وبين ما في الموطأ، فإن الإمام مالك في الموطأ أجاز هذا من غير قيد. ماذا أجاز؟ أجاز الإخراج، يعني إخراج هذه الكفارة في غير مكان التلف في الموطأ. نعم، لكنه في المدونة. ماذا قال في الموطأ حتى نسمع كلامه؟ هنا نقل فقط، لم يأتي به لفظ. نعم، ماذا قال؟ قال: وعلم أن في الإطعام بغير محل تلف الصيد ثلاثة أقوال: مذهب المدونة كما مر، وقول ابن المواز الذي اختلف في كونه تفسير للمدونة أو خلاف لها، ومذهب الموطأ الإزاء وهو قول ابن وهب وأصبغ وغيرهما. وكل مذهب الفقهي أين يوجد؟ هكذا. إذن فالذي يظهر إذا نحن سلمنا أولا بأن محل الوجوب هو محل الإخراج ومحل التقويم، وقلنا بأنهما أمران واجبان، ثم تنازعوا في التقويم، تقويم له حل ما مشكلة، ولكن أليس من الواجب أن يطعم أهل محل التلف لأنه محل الوجوب؟ ألم يكن هذا أيضا مما فرضوه في الزكاة؟ ألم يفرضوا هذا أيضا في الفدية؟ علماء كثيرون فرضوا هذا الأمر في الفدية، في الفدية التي الملك يتوسعون فيها، أهل المذاهب الأخرى يتشددون أن الملك يقول والفدية تخرج سواء في الحرام أو في غير الحرام، وجوزوا أن يخرجها شخص في بلده. أليس هذا وما تقدم؟ النسك يمكن أن يذبح هذا في بلده يطعم أهل بلده، وخالفهم في ذلك جمع من الفقهاء، قالوا بأن الفدية يجب أن تكون طعاما لأهل الحرم، هناك وقع ما يجيب الفدية. إذن فالمسألة والزمان والمكان هذان أمران يجب أن يترتب عليهما هذا الفقه الذي في المدونة، إذا سلمنا أن للزمان والمكان أثرا في الوجوب وتحديده، الوجه الذي تقدم ذكره. شيخنا ذكر هذا في الحاشية: والمعتمد كلام المدونة من الإطلاق، وذلك لأن الجزاء حق تقرر لفقراء مكان الصيد. ها، من ذكر هذا؟ أورده من بعد، ولماذا أخفيته عنا حتى هجم من الموز؟ ها؟ هو موجود في وسط الكلام. موجود في وسط الكلام، ولكن لم نسمعه، وإذا كنا لم نسمعه فهذه من مشكلة السارد أنه لم يقف عنده ويكرره حتى يشعرنا بأن القضية هنا في هذا السطر. لا بس، المسألة إن شاء الله فيها ساعة. على كل حال فمذهب المدونة هنا هو الذي يظهر رجحانه، وما يمكن أن يكون مقرراً ومعمولاً به في نهاية الكلام. نكتفي بهذا القدر.